السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من الله نستعين ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع. إن شاء الله اليوم نختم كتاب الطلاق، وهذا الربع الثالث من المتن. تبقى لنا إن شاء الله الربع الأخير، ومن بداية كتاب الجنايات إلى الآخر. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا شرح هذا المتن. توقفنا عند فصل المعتدة. في المعتدة قال المصنف رحمه الله تعالى: وللمعتدة الرجعية، خلاص، وللمعتدة الرجعية السكنة والنفقة، وللبائن السكنة دون النفقة إلا أن تكون حاملا، وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب، وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة. أنا يتكلم هو عن المعتدة وحقوق المعتدة من حيث النفقة والسكنة ومسألة الإحداد للمعتدة. قلنا المعتدة إما تكون معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة، يعني هي في فترة العدة إما بسبب طلاق أو بسبب الوفاة. والطلاق إما أن يكون طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، أو البائنا إما يكون استنفذ الطلقات الثلاث أو بالفسخ كما بينا في مسألة الخلع وغير ذلك، فسخ بعيب أو فسخ بخلع. القسم الأول مسألة الاعتداد بالمعتدة بالطلاق. والمعتدة بالطلاق قلنا رجعية، فيكون لها حقوق المعتدة الرجعية والتي تعتد في فترة العدة كما بيناها، سواء بالأقراء أو الشهور أو بالحمل. والقرء مقصود به الطهر أم الحيض؟ الراجح إيش؟ المذهب الطهر، المذهب الطهر، وقلنا الراجح الحيض. فالآن المعتدة الرجعية التي هي طلقت دون الثلاث، فهي في حكم الزوجة للمطلق، فهو لها حقوق الزوجة، وهذا ضابط، لأن المعتدة الرجعية كزوجة فلها حقوق الزوجة، يبقى عليها أو لها عنده النفقة والسكنة خلال فترة العدة. وهذا الدليل على ذلك بأن لها النفقة والسكنة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما طلقت طلاقا بائنا، طلاقا بائنا، فجاءت إلى النبي فاطمة بنت قيس طلقت طلاقا بائنا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تسأل النفقة والسكنة، فقال إنما النفقة والسكنة لمن تملك الرجعة، أي لمن تملك الرجعة الذي له، المطلق الذي له أن يرجع على زوجته فلها السكنة ولها النفقة. وفي رواية أبو داود: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. هذه أيضا تبين بأن النفقة في للبائن كما سنبين في حالة واحدة، وهي أن تكون حاملا، ينفق عليها للحمل وليس لها هي. وعند مسلم: لا نفقة لك ولا سكنة. وهي كانت فاطمة، وهذا الكلام فيه يعني سنبين، لأن هذا ليس على العموم، يعني فاطمة كان رضي الله عنها كانت حائلا وكانت بائنا، يعني كانت طلقت طلقة ثلاث بائنا وكانت حائلا، أي ليس عندها عليها حمل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن ليس لها لا نفقة ولا سكنة. ولكن إذن المفهوم المخالفة، لأن للرجعية لها النفقة ولها السكنة. واضح ولا مش واضح؟ طيب، المعتدة البائنة والقسم الثاني الذي كانت معتدة إما بخلع، يعني طلبت الخلع أو استيفاء عدد الطلقات الثلاث، أو فإن كانت حاملا، فإن كانت حاملا أو حائلا، فإن كانت حاملا لها السكنة، إن كانت حاملا لها السكنة، إن كانت حائلا أيضا لها السكنة. يبقى الآن المطلقة بائنا حاملا أو حاملا السكنة غير النفقة. نتكلم الآن السكنة لها السكنة كانت حاملا أو حائلا. طب كيف جاء ذلك؟ من حديث من قول الله عز وجل: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم إلى، وهذا على العموم، أسكنهن من حيث سكنتم، من حيث مكان مكان السكن، سواء كانت مطلقة بائنا أو مطلقة رجعية. وأيضا من قوله تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهو بين هنا عشان نجمع، لأن في إشكالية الآن في الآية مع حديث فاطمة بنت قيس اللي تكلمت عنه أولا، لأن حديث فاطمة بنت قيس عشان أذكركم عشان أنتوا لسه ما انتعشتوش، كانت بائنا وجاءت تسأل النبي النفقة والسكنة، فقال لا لا لا نفقة ولا سكنة إلا أن تكوني حاملا، أو في رواية أخرى لمن تملك الرجعة. فهنا الآية على العموم تبين بأن لا يخرجن من البيوت إلا أن يأتي بفاحشة. قالوا الجمع هنا، لأن بعض أهل العلم قالوا هي ليس لها، وهذا كان قول العمر رضي الله عنه وارضاه، بأن البائن ليس لها لا نفقة ولا سكنة. ولكن عندنا في المذهب هو الراجح بأن لها السكنة وليس لها النفقة. السكنة جاءت من الآية: لا ولا تخرجون من بيوتهن الا ان ياتين بفاحشه. وقد ورد في روايه اخرى لفاطمه بنت قيس انها اخرجت من الدار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سكن لا سكن لك، لانها تلفظت على احمائها، وهذا هو السبب، على حماتها كما يقال، على الاحماء او اللي هو اهل زوجها، ذكرتهم بسوء وتلفظت عليهم بالفاظ، فاخرجوها من البيت بسبب هذا، فمنعت من السكنة بسبب هذه. في رواية أخرى حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لا اتقي الله واذكر السبب، لأن كان يقال بأن يعني كان لها قصة فلا بد أن تذكر، لأن بعضهم ظن بأن حديث فاطمة كان يمنع السكنة ويمنع النفقة للبائن. لكن الصحيح لأن الآية بيّنت: لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، هذه على العموم سواء كانت رجعية أو بائنة. وحالة حديث فاطمة كان بسبب ما تكلمنا عنه، وقد جاءت رواية أخرى بيّنت هذا. يعني في الأبائن وحائل لا سكنة فترة العدة، العدة فترة العدة وليس لها النفقة. فإذا السكنة للرجعية وللبائن، والنفقة للرجعية لأنها زوجة في مقام الزوجة، وليس للبائن نفقة لأنها أصبحت الآن بائنة عن زوجها، لا ليس له حق الرجعة، فهو لا ينفق عليها، ولكن لها السكنة فقط لعموم الآية. وهذا جامع بين الأدلة، جامع بين الآية وبين الحديث، لأن بعضهم خصص الآية بالحديث، والصحيح بأن الحديث كان إخراج فاطمة بنت قيس لهذا السبب، لأنها تجرأت أو يعني تلفظت على أحمائها. هذا بالنسبة للمعتدة الرجعية أو المعتدة البائن أو المعتدة بطلاق عموما. المعتدة بالوفاة كما قال المصنف، طبعا مسألة إلا أن تكون حاملا لو كانت بائنا جاءت من حديث فاطمة بنت قيس في رواية أبو داود، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا نفق لقي إلا أن تكون حاملا. فبين هذا أن البائن الحامل ينفق عليها للحمل وليس عليها هي، يعني ينفق عليها للحمل الذي في بطنها أو للجنين، لأن هذا من مسؤولية المطلق، لأن هذا الجنين ينسب له، فما دام ينسب له فلا بد عليه من نفقة، فينفق على الحامل البائن للجنين أو للحمل وليس للحامل نفسها. والآية فانفقوا علينا حتى يضعنا حملهن. نعم فانفقوا، أحسنت، العموم عن الآية انفقوا علينا حتى يضعنا حملهن. المعتدة بالوفاة، وهذا القسم الثاني، التي تعتد بالوفاة أي مات عنها زوجها، فهي في فترة العدة، وبينا فترة العدة 4 أشهر و10 للمعتدة من الوفاة. فهنا قال المعتدة بالوفاة، وما ذكر أنه وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد والامتناع عن الزينة والطيب وملازمة البيت، وما ذكر لها هو هنا تحتاج فقط للسكنة ولا نفقة لها، أي أن المعتدة، وهذه يعني كثير من العوام أو الناس ما ينتبهون لها، المعتدة بوفاة لها السكنة فقط وليس لها النفقة، يعني لا ينفق على المعتدة بالوفاة نفقة مثل المعتدة الرجعية. طب لماذا؟ لماذا؟ تدبروا المسألة، لماذا نقول لها السكنة، وسنبين دليل السكنة لماذا. انها زي بقينا فقط بقينا انها مش تلعب عشان الوفاة ما لها الوفاة، لان المتوفى خلاص هو اللي كان بينفق في الفلاح، لا يلزمها الانفاق، ناطب للفلوس بقت حق الورثة مش حقه، بعدتم محدش وصل. لماذا المعتدة بوفاة لا سكنة بدليل؟ عشان المسألة مش تخليص كده، لكن هي لماذا ليس لها نفقة؟ لعلة لماذا لا ينفق على المعتدة بوفاة؟ لأن لا نصيب في الورث يا أخو. الله قصر يا راجل. الله كان برد. طب أنا قاعد ساكت بقى له خمس دقايق عشان حد يقول. راحت مننا. عارف لو قعدت كتير معانا هتيجي إن شاء الله نيه. لأن هي لا نصيب في الورث. فالآن هو لا ينفق عليها لأنها ستأخذ نصيبها من الميراث فلا نفقة لها. الدليل أولا على أن لها السكنة حديث فريعة بنت مالك أو فرايعة بنت مالك وأخت أبي سعيد الخدري عندما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم كان مات عنها زوجها في الغزوة فسألت أن ترجع إلى أهلها لأن زوجها لم يترك لها بيتا تملكه يعني يعني يبدو كأنه بيت إيجار أو بيت منفعة من أحد ليس بيت يملكه هو فسألت أن ترجع إلى أهلها فأولا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل أن تغادر الحجرة أو قبل أن تغادر المسجد قيل نزل الوحي فقال لها ارجعي امكثي في بيتك ثم اعتدت في هذا البيت العدة والأربعة أشهر وعشرة فبين هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لها أن تخرج من بيتها فلها السكنة إذا المعتدة من الوفاة لا أن تسكن في فترة العدة اللي هي عدة الوفاة في المسكنة التي كانت تسكن فيه ولا تخرج منها بل هو قال المذهب أيضا وجوبا ألا تخرج إلا لحاجة كما بين المصنف سبيل لأنها لابد أن تعتد في المسكن الذي سكنت فيه ومن الدليل على مسألة طبعا أنا قلت على وجوب النفق على المعتدة بوفاة وهذا الذي نص عليه الشافعي ومالك وأبي حنيفة أيضا حديث عند الدارقطني أنا حالا لم أراجع التخريج له لكن لو حد يراجعنا قال ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة حامل ولا حائل كما سنبين حتى الحامل أيضا الحامل المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة حامل المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة وأيضا لنفس العلة لو تدبرتم لأن الحمل الذي في بطنها سيكون له نصيب في التركة فينفق عليه من نصيب التركة يعني سيكون له نصيب من التركة يعني يكون على يحجز له حتى يتبين هو ذكر أو أنثى وكما بينا في المواريث يؤخذ حظ الذكر إلى أن يتبين هو ذكر أو أنثى هو ينفق عليه من هذه التركة وهي ليس لها نفقة أيضا تأخذ من الورث هذا الحديث عند الدارقطني وقال بإسناد صحيح أيضا من قال من الذي قال بانت من الذي قال في المتوفى عن بانت أنت اللي قلت بانت أيضا هذا وجه الكلام لأنها من تبعت بانت لأنها بالوفاة بانت فكانت حكم البائن ولكن هو أصالة يضاف إليه مسألة أنها ستأخذ نصيبها من الورث فلا حاجة لها في نفقة أخرى معلش هو في حد يقول أني أنا نفقة من في حد لأني حالة للمتوفى عنها الحامل أم الحائل الحامل في كلام فيها لكن الحائل ما يتبين لي لأن في أحد بيقول طب اللي يقول إن في نفقة دي بتحجز جزء من التركة على يعني نفقة دي بتنفق عليها أنا بتكلم عن فترة العدة خلي بالك أنا فاهمش فترة العدة طبعا بيقدر بنفقة لمن قال بس أنا ما يعني إحنا ما عندنا فيها مالك وأبو حنيفة ونص عليه الشافعي قالوا بأن البائن عنها المتوفى عنها زوجها حاملا أيضا ليس لها نفقة فمن باب أولى ستكون حائلا ليس لها نفقة ومستدلوا بحديث الدارقطني وقالوا اسناده صحيح انا ما رجعته الحقيقه لكن يعني قالوا اسناد صحيح لكن انا ما رجعته في فرع طلقها وهي ناشز يعني رجل طلقت ناشزه فقالوا لا سكن لها في العده ولا نفقه يعني حتى السكن يسقط انها ناشز فهي ناشز لا سكن لها في العده ولا نفقه حتى لو كانت حامل حتى لو كانت حامل هو ذنبه ما فيش ذنب ولا حاجه لا مش هو كان النفقه للطفل تقصد الناشز مش الناشز ليس لها بس هو الان هو سينفق على الحمل هو لابد ينفق على الحمل لانه هو الحمل له هذا امر اخر ولا ينفق على الحامل الا على العموم لو انفق علينا حتى ما هذه المطلقه لكن الناشز التي نشزت هي ليست بطالق حقوقها بتسقط هو سيضطر بعدين ان هو ياتي بال ينفق على الجنين لكن هو عليها ليس لها حق السكن هي نشزت اصلا هو النشوز غير الفسخ كمان الفسخ اللي هو الخلع غير النشوز الفسخ فيه تراضي في مسألة الفسخ، هي أسقطت حقها، دفعت له المال الذي يريده وهو طلقه، فهنا أما النشوز هي امتنعت. بس النشوز ده ما هو أصل النفقة طلاق بعد كده جيد، ما هو ما هيبقى طلاق. طيب لا، ما هو طلاق بس طلاق ما هي ليش حرمت؟ لأن هي النفقة مقابل الاستمتاع وهي امتنعت بالنشوز، فليس لها النفقة، والنفقة هي أصل النكاح، والسكن تابع للنفقة، فإذا منعنا النفقة للنشوز وأصل النكاح وصلبه فمنعت عنها السكن أيضا، وهو من ملازمة النفقات. هو الأصل أنه في إضرار بالحمل هو منه لا، ما هو هيلزم للحمل بس مش ليها، هيلزم للحمل أنه ينفق عليه، هيلزم يعني، لكن هي لا تسكن لها، هي في فرق بين نكون تسكن لها لأن لها هي السكنة، ونقول لها هو عليها أن يوفر نفقات الحمل، ده أمر آخر يعني، لأن السكنة هنا هي لا بد تسكن في السكن التي كانت فيه، يعني هي كده هيبقى عليه نفق الحمل معلوش سكنة. لا، لو وجب للحمل سكنة بس ليس السكنة التي كانت فيه، لأن هو لما بنقول السكنة لابد تسكن في المسكن التي كانت فيه وقت الزواج، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. يعني حتى قالوا بأن الحالة الوحيدة اللي يمكن يغير السكن فيه الرجعية، لأن الرجعية هي زوجة، فله أن يأخذ المطلقة الرجعية ينقلها من البيت التي كان فيه ويوضعها في بيت آخر، إنما زالت زوجة له لابد طيب. أما المطلقة بوفاة وبائن فلابد السكنة التي في مسكنها التي كانت فيه، حتى قالوا إن لو اتفق على تغيير المسكن القاضي لا يمنعهم والحاكم يمنعهم وليس لهم، إنه ده شرع، قالوا حق لله عز وجل لا تخرجهن أو أسكنهن من حيث سكنتم، فجاءت الآيات تبين وجوب السكن التي كانت فيه، إلا إذا منع مانع كان يكون السكن مستأجر، أو كان مثلا منفعة واحد بعطيه منفعة هبة فأطلب منه السكن، أو العقد الإيجار خلص، وهذه طبعا حالات أخرى، لكن ما دام السكن موجود لابد تسكن في المكان الذي كانت فيه. في المسألة الأخرى لقلنا ليس لها سكنة، أو إن أراد أن يسكنها بقى للحمل في أي مكان آخر هذا ليس فيه إشكالين، لا تطالبه، لذلك لما نقول سقوط حقوق السكنة التي لها في هذا المسكن. طيب، ثم قال المصنف رحمة الله عليه على الإحداد، وعلى المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب. والإحداد هنا بين من كين المصنف يريد أن يقول بأن الإحداد عن الوفاة، يعني ليس كل المعتدة تحتد، يعني المطلقة لا تحتد طبعا، عشان يعني الإحداد قد يكون لمصيبة الوفاة أو مصيبة الطلاق، لكن هو بين الماتن بأن الإحداد لا يكون إلا المتوفى عنها زوجها، يعني المطلقة لا تحتد، لأن المعنى لا هي مصيبتها في الطلاق غير مصيبة الوفاة، لكن هو كأنه يبين بأن هنا الإحداد لا يكون إلا من وفاة، ليس هناك إحداد من طلاق، بل هم كما سنبين بأن الإحداد قالوا للرجعية ألا، يعني في المذهب وغيره قالوا لا تحتد بل تتزين على الرجل يرجع عن الأمر وتعود إليه، وأما البائن والمختلعة فهي خلاص بانت عن زوجها، فإن أرادت أن يعني تتزين بعد انقضاء العدة أو شيء كما سنبين، أما الإحداد هنا لا يكون إلا على، لأن قالوا حتى البائن والمخلوعة مصيبتها في الطلاق تكفيها، فلا تحتاج إلى الإحداد أصلا، فأما المتوفى عنها زوجها هو كأن هو يريد أن يبين بأن عليها الإحداد، والإحداد هو الامتناع عن الزينة، الإحداد أي أن تمتنع عن الزينة، ومأخوذ من الحد أي المنع، الحد الشيء أو منع الشيء، وهو الإحداد أي الامتناع، وهو الامتناع عن الزينة، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا أن يكون إلا فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، هذه من السنة، وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فلا تلبس، هنا تفصيل الحديث الأول ما منفصل، فقال فلا تلبس ثوبا مصبوغا ولا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت فنبذ من قسط أو من قسط أو أظفار، وهذا قبل هذا قبل السنة قول الله عز وجل الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فبين الله عز وجل بأن العدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، هذه العدة هي ستحد في هذه العدة، ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الإحداد في العدة للزوج أربعة أشهر وعشرة، وغير الزوج تحد على غير الزوج فوق لا يحل لها فوق ثلاث ليال، إذن الحد الأقصى ثلاث ليال فيما دون، غير الزوج لا أنت تحتد يعني فوق 3000 أقل، وفوق ذلك ليس لها إلا في حالة الزوج فقط. كيفية الإحداد، قلنا الامتناع عن الزينة، سواء هذا الزينة التي في البدن، يبقى الإحداد والمقصود به زينة في البدن، حتى لا أحد يعني يظن المسألة على مسألة الحزن والناحية النفسية، هذه لا أن تحتد، ليس هناك تحكم في ذلك. يعني المرأة إذا كانت يعني حتى لغير زوجها حزنت على أب على أخ على ابن على غير ذلك، فهذا ليس مسألة الحزن، هذا ليس له علاقة بالإحداد. الإحداد اللي نتكلم عنه الإحداد في البدن، فإن حزنت، حتى بعض الناس يظن بعد ثلاثة أيام انتزاع يعني ينكر أن المرأة تكون حزينة أو الرجل أو غير ذلك، فهذا المسألة هذه ليست في الإحداد التي نتكلم عنه. الإحداد هو مسألة الإحداد في البدن، الإحداد في اللي هو الامتناع عن الزينة في البدن، إما أن يكون من لبس زينة كذهب أو فضة مثلا، اللي هي الزينة المتعرف عليها مثلا الخلخال أو الإسوار أو السوار أو السلسلة كما يقال، خواتم، هذه كلها، الحلقان، كل ما كان زينة من ذهب أو فضة صغيرا أو كبيرا، خاتما أو غير ذلك، كل هذا يكون من الزينة المنهي عنها، لأن جاء في حديث عند النسائي أبو داود لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تقتضب، وقيل أن ذلك يزيد من الحسن. فالحلي كما بينا يحرم، وانضم إليه غير الذهب والفضة ما كان فيه معنى الزينة، يعني ليس المسألة على الذهب والفضة فقط، ما كان فيه معنى الزينة حتى يعني حتى لا تظهر الزينة فيها، يعني حتى لو لم يكن ذهب أو فضة ولكن كان في معنى الزينة ويظهر زينة المرأة فهذا يحرم، لأن المفترض أن هي تمتنع عن هذه الزينة. أما الطيب فأيضا الطيب الذي يكون في البدن أو في الثياب يحرم عليها، الطيب الذي في البدن والثياب يحرم عليها، وإن كان عود أو دهن، دهن وليس فيه الدهن هذا اللي هو زي الكريم يعني، أو وليس فيه رائحة العود فلا شيء في ذلك، ممكن تدهن به، المهم أن لا يكون فيه رائحة الطيب أو العود وغير ذلك مما يكون من الزينة. كذلك قالوا أيضا أكل الطعام الذي فيه طيب، كأن هذا فيه يعني أيضا معنى الزينة، الذي لأن الطيب سيكون سينتقل إليها الله أعلم، يعني قالوا أن أكل الطعام الذي فيه طيب أيضا يحرم عليها. ولا تكتحل، هذه نقطة مهمة جاءت فيها الحديث، المرأة التي جاءت بابنتها التي توفي عنها زوجها وكانت في العدة وكانت يعني عينها أصابها يعني قد كأنه رمد أو غير ذلك، فطلبت من سلم أن تكتحل، يعني يكتحل لها العين حتى دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقالت يعني هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المتوفى عن زوجها لما جاءت الأم أن تضع لها الكحل للعلاج، ثم أباحها، لأن في حديث آخر لأم سلمة رضي الله عنها وارضاها عندما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا أم سلمة، قالت هذا إصبر، كان إصبر صبر، إصبر اصبر، هو الصبر هذا مثل الاثمد او الكحل يضع في العين ايضا للمعالجه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ضعيه ليلا وامسحيه نهارا، فاذن النبي صلى الله عليه وسلم لسيده ام سلمه رضي الله عنها ان تضعه الصبر هذا مثل الكحل الموجود او ممكن الاثمد اللي هو يوضع في العين ايضا احيانا، المهم ان هو للعلاج العين اذا كان فيها شيء، فاباح النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تضعه ليلا وتمسحه نهارا، هذا عند الحاجه، لان النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاخر منع النبي صلى الله عليه وسلم، المراه كانت البنت كانت التي توفي عنها زوجها كانت يعني مريضه حقا، ثم جاءت امها تستاذن النبي فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم جاء حديث أم سلمة فقالوا إذا تضعوا ليلا للحاجة وتمسحه نهارا، هذا إذا احتاجت، أما غير الحاجة فلا يمنع لأنه كان يكون في معنى الزينة. ما هذا هذه الإشكالية، ما هو النبي منع، منع قول منعها، ثم جاء حديث أم سلمة بأنه لما دخل عليها وجاءها تضع إصبر أو الصبر هذا، فقال له ما هذا يا أم سلمة، قالت هذا نضع للعين لحاجة، أو يعني جاء في معنى الحديث، فقال لا ضعيه ليلا وامسحيه نهارا، فكان الجمع بين الحديثين بأن في الأول هناك منع ثم هناك هنا إباحة لوقت معين، فقالوا نجمع نقول كأن أباح النبي بعد ذلك ليلا أن يوضع ومنع ذلك نهارا، لان في الليل لا يرى احد، لم يكن هناك عندهم لا ضوء ولا كما عندنا الان، فكانوا ليلا من الصعب ان يرى يعني الا اذا كان هناك داخل البيت يعني، فمنع نهارا حتى لا يرى. لذلك على المنع اولى يعني الا اذا كان هناك حاجه، لان حتى الحديث اللي بقى البنت التي جاءت فيه فهو قوي الحقيقه يعني، لذلك من قال بالمنع وجيه، من قال بالمنع وجيه، ولكن هي المساله دائرة حول مسألة هل المرض الموجود مرض شديد ممكن يؤدي مشكلة في العين، فنقول هنا قد تبيح الضرورات تبيح المحظورات كما سنبين يعني، في هذه قاعدة عامة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن بينا بأن لو كان هناك حاجة ممكن ويمسح نهارا. قالوا التنظيف يجوز لها طبعا، التنظيف والاستحمام وغير ذلك، كل هذا ليس من الإحداد وليس من الزينة، وإزالة الأوساخ قالوا وتقليم الأظافر والاغتسالات وكل هذا وتغيير الملابس، كل هذا يجوز ليس فيه شيء، وهذا لا يكون من الإحداد على الزينة. ثم قال وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا جيد، إذا لم يكن فيه طيب، إذا لم يكن فيه طيب أو عطر يمتنع، يعني إذا كان فيه طيب أو عطر يمتنع لأنه سيكون من الزينة، لأنه قالوا حتى الدهن لو فيه رائحة الطيب يمتنع. هم قالوا الأكل بس هذا فيها نظر، لكن أنا لكن الـ الـ يعني إلا إذا كان يعني سيكون له رائحة فواحة فيدل على الزينة، ما أدري هذا يعني موجود ولا، بس معناها أنك لا ما تأكلش تفاح هذا الكلام فيه نظر، يعني التفاح ليه رائحة مثلا موجود، بعض الفواكه لها رائحة، فهذا يعني ما ليس له وجه إلا، لكن مثلا الكريمات التي لها كما قلت المزيل كريمات الأشياء هذه كلها إذا كان فيها رائحة العطر فهذه تمتنع، مثل ما نمتنع تمتنع فيه المحرمة أيضا بسبب الرائحة. هذه برضو الصابون داخل فيها والله، لو في عطر فواح يمتنع ايضا، فواح يعني سواء الصابون، ما اعتقد ان العطر مش ظاهر فيه ولا ليس ظاهر فيه، يعني هي مساله ترجع لان هو قالوا لو قلنا على مساله كما الدهن ولو في طيب يمتنع، يبقى لابد ايضا اذا كان فيه يعني رائحه عطر يمتنع حتى لا يظهر، هي المساله كلها ايه، انها لابد تمتنع عن الزينه، فإذا ظهر هذا من الزينة يبقى لابد تمتنع، لو في بدائل خلاص موجودة، إلا أن يكون المسألة يعني ما فيش، لكن هو في بدائل. طب الكلام ده يختلف في طبيعة المجتمع؟ لا يعني لو الإحداد ده ليس له علاقة بهذا المجتمع. لا أنا قصدي مثلا لو واحدة زي كده في وسط ناس هم متعودين على أن هم بيحطوا طيب وحاجات زي كده، هي برضو تمتنع ولا بكل ان هم اعتمادوا على الطب مخالف للسنه؟ ما احنا لو تركنا الناس لعرف البلاد يبقى الشرع مش حاكمنا، الان هو من وضع الطيبا في اثناء العده يحرم عليها، ما احنا وجدنا اكثر من ذلك، جت على الطيب بيسافروا ويخرجوا يعني يفعلوا ما يريدون، وهذا خطا ما يريدنا، هذا خطا. اذا كان الرجل قال انه وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوته ولزمت البيت الا لحاجه، وهذا الاصل، ولا يخرجنا، لا تخرجون من بيتهن ولا يخرجنا، يعني أصالة الأصل إن هي عدم خروج، لا تخرجون من بيتهن ولا يخرجنا إلا يأتينا إلى آخر الآيات، فهذا الأصل آية لا تخرج، المتوفى عنها زوجها لا تخرج من البيت. الموضوع ده شيخ يختلف من زوج لآخر، يعني لو فرضنا يعني الزوج مش الزوج اللي مات ولا الزوج مين يعني؟ ما فهمت سؤالك. لا مش طب الى ان تضع انت تتذكر السؤال. لا لا الزوجة من بعيد، قصدي لو الزوج هي مسلمة والزوج مثلا زمي، هي مسلمة وزوجها زمي ازاي؟ لا لا لحظة خالص، ما في ما لا تأتي، الاسلام يعلى ولا يعلى عليه، لا يمكن تقول المرأة مسلمة وزوجها زمي، من اي في اي ملة هذه؟ طيب ارجع طيب في واحد عيهيص هنا. طيب ما يجب على المتوفى عنها زوجها والمبتوتة، يجب على خلاص في اخي في اسئله في المساله هذه، يجب على المعتده ملازمه مسكن العده، المعتده يجب عليها ملازمه مسكن العده، فلا تخرج منه الا لعذر، لقول الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتنا ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفحشة مبينة. الفحشة ليس كما يظن أحد أن تأتي بفحشة اللي هو فعل الفحشاء فقط، لا، قالوا كما جاء في حديث فاطمة رضي الله عنها بنت قيس بأنها تجرأت أو يعني تكلمت في أحمائها فأخرجت من هذا من السكن، فمن قالت جاءت بلفظ أو أساءت أو فعلت ما لا يمكن أن تكون فيه في البيت فلا يجوز للإخراج كذلك. وهذا القيد يعني جاء في المتوفى عنها زوجها والمبتوتة، هذا القيد أخرجت الرجعية، لأن كما بينا بأن الرجعية هي زوجة، فإن أراد أن تخرج تستأذن، إذا أباح لها الزوج أن تخرج في أثناء العدة وهي رجعية تخرج، لكن المبتوتة والمتوفى عنها زوجها هي ليست بزوجة الآن، فلابد أن تكون في العدة ملازمة للبيت، إلا قالوا أن يعني تضطر إلى الخروج، كان مثلا يكون في البيت إشكالية ولابد تخرج، يكون عقد الإيجار انتهى، يكون في مثلا خوف عليها من هلاك أو من يأتي عليها عدو أو من سارق أو من مستوحشة جدا المكان وفي منطقة غير آمنة مثلا فتخاف على حياتها، فهنا الضرورة قد أو الحاجة نقول الحاجة قد تخرجها، لكن المسألة الأصل أنها لا تخرج من البيت. المتوفى عنها زوجها والمبتوتة لا تخرج في العدة عن المكان إلا لحاجة، أو أنها تكون أتت بفحشة فيخرجوها القوم، أو ما أتتش بشيء وليس عندها يعني مثلا يأتيها الأكل والشرب والطعام وكل شيء ولا تحتاج أن تخرج فلا تخرج، لكن مثلا مرضت وما أمكن غير أنها تذهب لطبيب لابد تخرج، مثلا ما عندها رزق، يعني في بعض النساء مبتلاء مات على زوجها وما عندها الطعام ولا شراب لابد تخرج حتى تقطط، يعني ما أحد يعطيها رمال، فهنا هذه حاجة نضطر نقول اخرجي للأكل والشرب وارجعي، يعني تخرجي لأداء العمل الذي سيطعمك ثم ترجعي تجلسي في البيت، يعني الخروج هنا أيضا مقيد أثناء العدة بما تحتاج إليه فقط، نحن لا يمكن أن نقول الناس يعني اجلسي وهاتيها رزق ابنين يعني إلا إذا واحد سيكفل خلاص لا تخرج، يبقى الأصل أنها ملازمة للبيت، لكن إن اضطرت الخروج أو لحاجة هنا تقدر الحاجة حسب القدر حسب قدرها، فإن كانت لخوف هلاك لخوف من عدو لتطبيب لطعام لأي شيء من هذا كل هذا يعني يجوز لها أن تخرج لها بهذه الحاجة التي كان يعني تقدر بقدرها. أما غير ذلك من الخروجات أو الزيارات التي هي مثلا تسافر للفسحة هذا لا، هذه هي في الإحداد، لأن هذا من الإحداد، أو تخرج لتزور أهل أو الحج هذا فيه لا، لو كما هذه سيأتي معنا، لو كانت أحرمت قبل الوفاء أو قبل الطلاق أو لم تحرم، إذا كانت أحرمت أنت دخلتنا في الفرع خلاص، إذا كانت أحرمت قبل أن تطلق وقبل الوفاة قالوا هنا ينظر إذا كان العدة سيضيع عليها الحج الواجب أو العمرة الواجبة، فقالوا هنا أذن لها بالخروج لو كانت أحرمت، لكن ولو كانت العدة لن تضيع عليها يعني بتعرف هي تنتظر تعتد ثم تخرج، وإن أحرمت بعد الطلاق أو أحرمت بعد الوفاة فهذه لا تخرج وتلازم البيت وتقضي، إذا كان حج واجب لابد تقضي من العام المقبل بعد ذلك أو العمرة بعد ذلك تعتمر، يبقى نسأل مقيدة بحسب الإحرام متى كان قبل الطلاق الباين أو قبل العدة. ده معناه أن لو العمرة والحج غير واجبين أصلاً حتى لو أحرمت تخلع الإحرام وتلزم البيت عيد. لو كانت أحرمت بعد الطلاق أبل. لا ما إحرام بحج غير واجب لا قالوا تكمل أيضا قالوا تكمل لو كانت أحرمت قبل العدة إذا كان كمان لا يمكن أن تدرك الحج يعني. طب إذا كان السبب نفسي أن هي قاعدة في البيت بتاعها لوحدها وفي نفسيا هي تعبان يعني مش عارفة تستحمل وممكن تروح بيت تاني توقف لا هذه ما هو اصلا المعتد هي في ابتلاء ما انا مساله النفسيه هذا باب لا يقدر احنا لا نقدره ما عندناش التقدير في المساله هذه يعني ايه هي لابد ان تكون تعبانه نفسيا متوفى عنها زوجها او مطلقه فهي الحاله النفسيه اصلا هي هكذا ولكن هي هذا ابتلاء من الله عز وجل لابد انها قال الله عز وجل لابد ان تكون في السكن هذا الا للحاجه تخرج الحاجه طيب. فما في مانع ان ياتي احد يسكن معها يجلس معها يونس وحشتها لكن ان هي تخرج وحتى بعضهم انا اسف بعضهم قال ممكن نهارا يجتمعن لان جاءت في الاثار بانه النساء التي مات عنهم ازواجهن في الغزوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يجتمعن في يعني في صباحا في بيت ثم يتفرقن ليلا الى بيوتهن هذه للناس هذه اذا كانوا في ما قلنا هذه اذا كان في المنطقه بعضهم ورد ذلك انا يعني قلت لك لكن هي هذه قال لو كان هناك استئناس او وحشه شديده لكن لا يخرجن بمعنى يذهبن هم كانوا هم اصلا في نفس المنطقه يعني، يعني مثلا تقول في عماره واحده مثلا في كذا، هذه قد اذا كان يعني. طب اذا كان حد من العائله مثلا مريض او كذا، هي جوز يرجع الكويت؟ عفوا تاني، كان في حد من العائلة عندها مثلا مريض، هي جوزي عائلة المريض؟ لا لا، ما قلت هذه الزيارات كلها بقى، زيارة المريض، زيارة الأهل، زيارة الوالدة، زيارة الأخت، زيارة الأب، زيارة مش عارف من، كل هذه الزيارات التي حتى قالوا لا تخرج تتاجر بمالها لتنميه إلا إذا كانت تحتاج للمال، لكن للتنمية لا تخرج. كل هذا من الأشياء التي ليس فيها حاجة. عندنا إشكالية. طب الله يصعب إن شاء الله. أنا لسه كان بقالي فرع. باي بس مسألتين منتهي منهم ثم نتكلم إذا في أسئلة في فصل العين المعتاد قبل أن ندخل في الرضاعة. تبقى مسألة أن لو مضت مدة من العدة وهي لم تطالب بالسكن، يعني هي لم تطالبه بالسكن بعد مضي من العدة، قالوا يسقط حق السكن، خلاص هي الآن أسقطت حق السكن وليس دينا عليه ولا تطالبه بمقابل السكن، ولكن بخلاف النفقة، حتى وإن لم تطالب النفقة يعني ما تسأله ولكن طلبته بعد ذلك، فهو عليه النفقة طوال فترة العدة دينا في ذمته، دينا في ذمته، ولا يسقط هذا الدين إلا أن يؤديه إلى الزوجة. يبقى حق النفقة للزوجة في خلال العدة في مسألة طبعا العدة الرجعية اللي هي معتدة رجعيا التي قلنا لها بالنفقة والسكنة. أما المعتدة البائن والمعتدة في الوفاة والمعتدة لها السكنة فقط ليس لها النفقة، فإن لم تطالب بالسكنة فليس هذا حقا أو لا تطالب به بعد ذلك، فقد أسقطت هذا الحق. بقي نقطة، مسألة إن يحرم على الزوج مساكنة المعتدة، المعتدة سواء بائن. طبعا احنا اتكلمنا على مساله المعتده الرجعيه، قلنا المذهب يرى بان يعني موقفه منها كما مثل المعتده البائنه، يعني هو ليس له ان ينظر اليها او يجلس معها او يراها، لكن المعتده الاشكاليه في المعتده البائنه والمفسوخ عقد والمفسوخ عقدها، ولذلك هذه يحرم عليه ان يساكنها في البيت لانها في حكم الاجنبيه. وهذه يعني كثير ممكن بعض الناس حتى مصنف في الشرح كفاية أشار إليها، قال بأن كثير من الجهلة لا يعلمون ذلك ويؤدي ذلك للخلوة بها وغير ذلك من المفاسد التي قد تحدث، فهي الآن في حكم الأجنبية عنه، لأن المطلقة بائن هي في حكم الأجنبية لاستنفاذ عدد الطلقات أو حصل خلع فسخ للعقد، فكل هذا في حكم الأجنبية فيحرم عليه مساكنتها والاختلاء بها وغير ذلك. طبعا عجبك، انا قريت انت بتقرا في الكتاب، انا عارف انت بصيت لي، لا انا عارف انت بصيت على ايش في حكمه، صح في حكمه، انت مش متابع معايا الفرع، مش بتقرا ويحرم على زوج مساكنة المعتده في الدار لا، ما كملت اخر سطرين، لا طيب خلاص، بس انت تغير وجهك فانا عرفت انت قرات ايش عشان كده بقول لك. طيب ف أكملها، طيب أنت تعلم أنا إيش قلت لك بس في سرك. طيب فهذا آخر الكلام في مسألة، تكلمنا مسألة الإحرام بالحج والعمرة قبل الطلاق أو الوفاة أو بعد ذلك، ثم بينا ذلك. هذا آخر الكلام في فصل المعتدة. في أي أسئلة فيه قبل أن ندخل في الرضاعة؟ الحمد لله مفيش أسئلة. الصديقة العين هي ليها لا تطالب السكن والنفقة ولا بد عليه منها السكن؟ ده لابد سبق النفقة وسكنة. لو هي تنازلت عنه، تنازلت عنه ولا تحق الشرع لابد هي تتنازل، يعني هي تصريحا مش تسكت، يعني مش ليس مجرد السكوت تنازل بخلال المرجعية، لأن هي في مقام زوجة له، فلابد أن يوفق عليها، هي كالزوجة في فترة العدة، هي كالزوجة من له حق الرجع عليها، فلابد عليه السكنة والنفقة. إن أبرأته هذا أمر آخر، أبرأته تصريحا لابد، لكن ليس سكوتها معناه وليس العدم المطالبة سقوط الدين. لذلك أنا قلت هنا المرأة البائن إن لم تطالب بالسكن سقط، لأن هي ليس لها إلا السكنة، فإن لم تطالب به سكن لأن هي ليس بينها وبينه علاقة الآن انتهت، فإن لم تطالب. أما الرجعية حتى وإن لم تطالب لأن هي زوجة فلها أن تطالبه بعد ذلك بالسكنة والنفقة خلال العدة. لو أسقط هذا الحق بعد كده طلبت هي تسترجعه مرة تانية، خلاص السكنة راح منها لو العدة انتهت، لأن هي مش تاخد مال. لا أنا بتكلم عن الطلاق، الطلاق الرجعي أنا مش عاوزة ولا نفقة ولا سكن بعد مثلا أسبوعين ثلاثة أو شهر، لا أنا عاوزة نفقة أو سكن. الوقت الذي اليوم بيوم. يعني هي الان لو بعد اسبوع قالت انا لا اريد النفقه، وبعد اسبوع قالت انا اريد النفقه، تريد النفقه من وقت ما طلبت حقها، والاسبوع اللي قالت لا اريد سقط من النفقه يوم بيوم. يعني لو قالت النهارده رجعت قالت بكره انا اريد النفقه، ياتيها من غدا النفقه. فاهم مقصدي؟ النفقه يوما بيوم، يعني تستحق يوميا. فلو قالت انا اريد نفقه ورجعت بعد اسبوع قالت لا انا اريد النفقه، يبقى من وقت ما قالت تريد اعطيها النفقه. واضح؟ طيب يعني وهي اللي طلبت بالطلاق تسقط النفقه؟ يعني ايش طلب؟ مش مهم في الاخر هو طلقها عن رضا ولا خلع؟ لا عن رضا. يعني هو طلق بس هي عليه كل الشيء ما دام هو طلق. انا خلاص ما هو هيعرف من الاستبراء، وبيسال الان عن هو. هي قالت له طلقني، فقال لها خلاص انا هطلقك، خلاص عليه يؤدي الحقوق كلها، ان هو اللي ماسك الطلقه. هي تقول له، ما هي بتقول له طول النهار طلقني، يعني مش مشكله. هو اراد الان يطلق، هو عليه حقوق، الا بقى زي خلعته بخلع، الان سقطت الحقوق والامر اصبح خلع. ليس خلع، خلاص طلاق، يبقى عليه حقوق اللي تكلمنا عنها. نعم شيخنا، في السكن يعني مثلا زوج، يعني زوج متأثر حاله او كده، فهي عند لما هو طلقها هي المفروض هي تعتد في السكن، بس الثانيه عندها سكن يعني خاص بيها، هو لازم بتقعد فيه عادي ولا لازم هو مصر؟ طلقه رجعيه ام بائن؟ يعني هو قلنا الطلقه الرجعيه له ان يتفق معها ان ينقلها من سكن لسكن، هي زوجه له. او هي تتفق معه انها ترجع في سكن اخر، هذا بالاتفاق. اما البائن والخلع والوفاء تعتد في السكن، لان هذا حق الله عز وجل، ليس حق. يعني هو الله عز وجل قال اسكنهن من حيث سكنتم، فبين ان لابد تعتد في مسكن المسكن الزوجيه. اما الرجعيه هي زوجته، كانه ايش بالضبط؟ هو هي زوجته، اعتبرها زوجته. سيبك من مساله الطلاق الرجعي الان، هي زوجته قال لها تعالى انا احطك في سكن ثاني، هل لا انها تمنعه؟ سواء بقى هي في فتره العده او غير فتره العده. لا لذلك اباحه في فتره الرجعيه ان هو ينقلها، وليس لها انها تعترض، لكن ينقلها في سكن ملائم لسكنها التي كانت فيه، مش هو بيعاقبها عشان هي ساكنه في مثلا في شقه خمس غرف ويروح يحطها في اوضه تحت السلم، هذا ما يقال به. لكن له ان ينقلها لمكان اخر اذا راى، لان هي كانها زوجه وهو بينقلها كزوجه وليس واضح؟ نعم. طب المره بعد الطلاق لو هو ما رجعهاش برضه لها سكنه؟ يعني انتهت الرجعة، انتهت العدة، خلاص أجنبية سكنة هتسكن عنده ليه؟ انتهت. كل ما نتكلم عنه الآن يا إخوة في العدة، مش قلنا فصل المعتدة، المعتدة بوفاة ومعتدة بطلاق، يعني فترة العدة فقط السكنة والنفقة، بعد ذلك ليس لها نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حاملا، فالنفقة للحمل وليس لها، أو مرضعة، هذا يأتي في الرضاعة، يعني في باب لسه قادم النفقة عموما، ده باب المعتدة. بس هي لو تملك سكن خاص بيها بعيد عن زوجها، هي ممكن تعتد فيه مع نفسها؟ لا مش مع نفسها، لازم تتفق. لو قلنا لو رجعية لابد يأذن لها الزوج لأنها زوجته، ولو لو بائن أو خلع لابد تعتد في مسكنها، أو متوفى عنها زوجها تعتد في المسكن نفسه، إلا بالكلام اللي تكلمنا عنه. أما رجعية إن اتفق على ينقلها وهو أذن لها تذهب، إن لم يأذن لها لا تذهب. بعض الناس بالنسبه للمراه المتوفى عنها زوجها، يبقى مثلا عندها بيتين، اديهم بيت قديم تركوه وسكنوا في بيت جديد، وبعدين البيت القديم ده بيحط فيه بتاعهم وحاجات كتير يحتاجوا اليه، فالمراه احيانا البيت ده بيكون بعيد شويه وقريب على حسب، فهل المراه المتوفى عنها زوجها اذا احتاجت حاجات من هذا البيت ليها ان هي يعني في الاول يعني تبدو قصر جدا انها مثلا حد يجيب لها حاجات؟ اه نعم، اذا ما وجد من ياتي بها لا تخرج، لا تخرج ابدا. لو تجد اذا لم تجد واضطرت لهذه الحاجات هنا تخرج الحاجه. ممكن في الوقت اللي هو مثلا ايه، في اول اسبوع اسبوعين ثلاثه ممكن معها نساء خلاص ترسلهن يكفوها اكيد، يعني مش ممكن لن تجد احد يذهب ياتيها بالاشياء، ما فيش اغراض، ما فيش عائله. انا بقول هذا في الاول ممكن تجد، لكن بعد كده يعني الموضوع مثلا اربع شهور، ممكن مسألة إيه يعني يحصل خلاص المسألة يعني بقت وحدها مثلا، فالآن أصبحت هي تقضي حاجتها بنفسها، فممكن هتضطر أحيانا يعني هتضطر إن هي تروح لل ما هو هنا لحاجة تخرج. لو هي الحاجة هذه تقدر، إذا كانت الأغراض دي تريدها ضرورة، يعني مثلا لو ملابس وعندها ملابس تغسل وتلبس، هي أصلا المفروض في إحداد فهي لا يعني التوسع في مساله الاحداد اصلا هو يعني مش مرغوب فيه, هي في فتره الاحداد. فان كان الاشياء هذه في السكن الثاني يعني بتقريبا غالبا بنسبه كبيره بيبقى في حاجات اللي هي بياخدوا حاجتهم فيها يوميا, انت كانت كل يوميا عايز تروح ترجع فيه, ممكن احيانا تبقى احيانا تروح مره واثنين وثلاثه فيه جدا. يبقى حاول تاتي باشياء كلها تبقى موجوده وما تخرج الا لحاجه, يعني تحاول تستفر وسعال ان هي نعم ما تروحش البيت. لا الاصل انها تلازم في فتره العده ملازمه, هذا من الاحداد ملازمه لان الا تخرج الا لو اضطرت للخروج او لحاجه معينه. الله اعلم. حتى لو اضطرت ان تستاجر احد, لا هي غير ملزمه بالاستئجار, غير ملزمة بالاستئجار. إن كان المسألة ما بين استئجار وأن هي تخرج لا نستطيع أن نلزمها بأنها تستأجر. لو عندها وسع وتستطيع خلاص هذا جزاه الله خير هذا يعني. لكن لا نلزمها بأنها تستأجر أحد ليفعل لها. لكن هي لو قالت لا أنا ما أريد أدفع أنا أخرج خلاص نقول أخرج لو كان في ضرورة, لكن لا نلزمها بأنها تستأجر. عندها هي تريد بأن يعني تحترز من هذه الأمر خلاص جزاه الله خير. بلاش انت بس ليه انت قول لو احد طلق ماشي لو واحد طلق نعم فدلوقتي انا ما عنديش شغل بنعرف فيك فهي اتعقدت ازاي وهي انت اللي تخرج من الشقه حبيبي انا اللي اخرج تمام اتخرج مش مقدره ده سؤال فانا عايز اريحه لا رايح اقول له ما يطلقش عشان هو يعرف قبل ما يطلق ان هو هيجلس فتره العده في اي مكان تاني اخر. ما احنا لسه بنقول الان ان لا يصح للمعتد ان يجلس معها في بيتها, ان هذه اجنبيه عنه. لا هو عايز ايه؟ هو عايز يعني عايز يطلق ويمشيها على طول يخلص. لا ما هو بقول لك روح فين؟ هو جاي عشان يبقى عارف قبليها انه هيحصل له ايه. فصل في الرضاع. قال إذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين, أحدهما أن يكون له دون الحولين, والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات ويصير زوجها أبا له, ويحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها, ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. فصل الرضاع. والرضاع بفتح الراء أو بكسر الراء رضاع, ومن اللغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه, وشرعا هو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. اسم لحصول لبن المرأة أو ما حصل منه, يعني متفرع من اللبن اختلط بشيء كمثل نبين, ليس لا يشترط أن يكون لبنا صافيا, تحول للجبنة وتحول اختلط مع ماء أو اختلط مع شيء في معدة طفل أو في دماغه, لابد كمثل نبين يصل إلى معدة الطفل أو إلى دماغ الطفل. والأصل في تحريم الرضاع أو الأمهات التي أرضعت قول الله عز وجل وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكما سيأتي بأن السيدة عائشة هي أيضا حديث عائشة بيانت في الذي يحرم من الرضاعة خمس رضعات كما كان جاءت في النسخ, كان قال يحرم ما قبل ذلك عشر رضعات ثم جاء نسخ إلى خمس رضعات إلى يومنا هذا, أو كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه. الآن معنا في مسألة الرضاع أركان ثلاثة كما قالوا, رضيع ومرضع واللبن, ولهم أحكام المرضعة والرضيع واللبن. قالوا المرضعة لها ثلاث شروط, لابد من ثلاث شروط للمرضعة. أولا أن تكون امرأة, ثانيا أن تكون حية كما سنبين, ثالثا أن تكون محتملة للولادة. امرأة أي لا يصح لبن البهيمة, لا واحد جاب بهيمة ثم أتى بلبنها ثم أرضعه لطفل فهذا ليس فيه تحريم, لابد أن تكون امرأة. فحتى لو اثنين شربوا من لبن بهيمة واحدة لا يصيروا إخوة من الرضاعة لأن البهيمة ليست مرضعة, لابد أن تكون امرأة هي التي ترضع. قالوا أيضا لبن الرجل لا يحرم إن وجد عنده. الشرط الثاني أن تكون حية، بمعنى أن ترضعه أثناء الحياة. فلو امرأة ماتت وكان في صدرها لبن أو في ثديها لبن ثم أرضع، وهذه الحالة قد يعني أرضعت أو أرضع أخذوا اللبن وهي ميتة وأرضعوه لطفل، وإن كان حتى كمية كبيرة تعدي الخمس يعني تجاوز الخمس رضعات، فهذه لا تكون له أم من الرضاعة، لابد أن تكون حية ولا يكون عليه تحريم. الشرط الثالث تكون محتملة للولادة، أي إما بلغت أو في سن البلوغ، لذا قالوا قيدوها فوق 9 سنين وتحت 9 سنين. إذا ظهر لبن فوق 9 سنين للمرأة أو البنت حتى فهذه هنقول امرأة محتملة أنها تلد، فقالوا هذا لبن رضاعة يحرم، ولكن قالوا تحت 9 سنوات أن هي غير محتملة تكون بلغت، فقالوا هذا لبن حتى لا يحرم، وبعضهم قالوا أن هذا اللبن ليس بطاهر أصالة. نعم، فقالوا إذا محتملة للولادة أي كونها يصح أن تكون تحمل وتلد، فإما أن تكون بلغت أو على مشارف البلوغ. وقالوا لا، هنا ليس هناك فرق، يعني كانت متزوجة أو غير متزوجة، يعني إن وجدت بنت أو امرأة غير متزوجة وعندها لبن أو وجد لها لبن قالوا هذا ورضعت، فهذا أيضا يحرم هذا الرضاع لها. طبعا قال بأدمية أيضا، الشرط الأدمية، وكأن هذا القسم يخرج من امرأة أدمية يخرج من الجن. نعم، كأنه هو يريد أن يخرج الجن، وهذه طبعا مسألة يعني ما أدري كيف تتصور أن الجن يرضع أو يتناكح، وأن هذا الكلام قد قيل أنه هو ليس تناكح واستمتاع، ويظن به استمتاع، لكن ليس هناك تناكح بين الجن وبين الإنس، ولا يمكن أن يكون تناكح بمعنى الزواج، لكن هو يعني حالا يصور لهم لأن هناك استمتاع، ولكن هو ليس بزواج حقيقي، لذلك هو ليس هناك يعني مسألة غير متصورة، لأنه ليس هناك نسب بين الجن وبين الإنس، الله قطع هذه الأنساب. هذه أركان المرضعة. أولا الثانيين اللبن، أركان اللبن اللي هو الذي يرضع له بعض الشروط أو بعض المواصفات. أولا لو اشترط ثبوت اللبن على هيئته، يعني لو هو اللبن خرج من المرأة ثم تغير أو اختلط بماء أو اختلط أصبح تجبن أو غير ذلك ثم رضعه الطفل، هذا أيضا يحرم، يعني لا لا لا يؤدي تغيير حالة اللبن بعد خروجه، لأن المتصور ليس كل الرضاع يكون من الثدي مباشرة، ممكن من الثدي وهذا موجود الآن، يأخذ من الثدي يضع في شيء ثم يشربه الطفل، هذا ممكن الآن موجود يعني فمتصور. فإذا تغير حال اللبن من حاله الأصلي المهم واختلط، المهم يكون غالب الخلطة أنه لبن، غالب الخلطة أنه ما زال هو اللبن هيئة اللبن، حتى لو تغيرت شكله هذا يحرم به اللبن. يشترط أن اللبن يكون في قدر 5 رضعات كما سيأتي على المذهب الآن، إنه هذا من أركان اللبن، أن القدر الذي شربه الرضيع يجاوز أو يكون مساوي لخمس رضعات، وسنبين مسألة الخمس رضعات لاحقا يعني. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نكمل الكلام في أركان الرضيع. الرضيع له 4 شروط حتى يدخل في مسألة المحرمية من الرضاع. أولا أن يكون دون السنتين أو دون الحولين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الدارقطني: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. والحولين يعتبروا بالأهلة بالشهور القمرية، كما سنبين يعتد بالحولين من بداية انفصال الجنين عن أمه، يعني لو كان الجنين خرج جزء منه ورضع ولم ينتهي خروجه كله لأي سبب لا يعتد بالحولين، الحولين من تمام انفصال الجنين عن الأم، ويعتد بالشهور القمرية حتى يكملن الحولين. وهذه ترجع للحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، ولقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن ولدهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. هذا هو المعتمد في المذهب، ويوجد قول آخر ليس معتمدا في المذهب، هو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل أن المسألة ترجع للفطام وليست للحولين، يعني متى تم فطام الطفل سواء كان قبل الحولين وعلى كلامه بعد الحولين هنا هذا هو السن المعتبر. هو استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم ونشز العظم أو لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وكان دون الفطام أو كان دون الفطام. حديث غير الحديث الأول. الحديث الأول لا رضاعة إلا من إلا فيما أنشز أنبت اللحم ونشز وأنشز العظم. هذا يستدل منه في مسألة أخرى في مسألة الرضاعة الكبير لمن أراد منع الرضاعة الكبير إنه بين هذا الحديث بأن أصل في الرضاعة من ينبت اللحم وينشز العظم فكان فيه بناء للجسم. ولكن شيخ الإسلام استدل بحديث لا رضاع إلا من أنجز العظم وكان دون الفطام فعلق المسألة على الفطام وليس على الحولين. طبعا ما بنستفيد في الأقوال لكن أردت أن أبين حتى تعلموا لأن وهذا ترجيح شيخ الإسلام جعل المسألة على الفطام. فإن فطم قبل الحولين يحسب له الخمسة. فإن شرب بعد الحولين الذي تفرق في الرضاعة ويقول الآن إذا إذا إذا إذا فطم فماشي لو كان خمس رضعات قبل الفطام حرمت عليه. طب لو شرب ثلاثة قبل الفطام ثم بعد أن فطم شرب اثنين أو واحدة هنا قال المسألة كلها معلقة بالفطام وليس بالحولين. وكذلك إذا تأخر بعد الحولين لم يفطم عند الحولين يعني احتاج أن يشرب اللبن بعد الحولين. فما دام هو يشرب في اللبن ولم يفطم فأيضا المسألة دائرة على الفطام عنده وهو استدل بهذا الحديث. المذهب المسألة على الحول. أنا حالا لم يتبين لي المسألة يعني متوقفا على الحولين وإن كان كلام شيخ الإسلام وجيه ما يعني ما رجعته ورجع حتى أغير لكن أنا أردت أن أقول لكم حتى تكونوا يعني على علم بهذا الكلام لأنه كلام دقيق. لو كان أنا ما رجعت الحديث حقيقة لو الحديث يعني ثبت وأنا أعلم من شيخ المسلمين رحمة الله عليه قال بهذا القول يعني رجح قول شيخ الإسلام في هذه المسألة في أنه هو المسألة معلقة على الفطام لهذا الحديث وليس على الحولين. أما المعتمد عند الحنابلة المعتمد عند الشافعية الحولين حتى تبقوا يعني على علم لكن شيخ الإسلام خالف على هذا الحديث وأردت أن أبينه. ابتداء الحولين بيناه المسألة كما قلنا من انتباه من فصال الجنين أو الرضيع والمسألة تحسب بالشهور القمرية. الشرط الثاني أن يرضع خمس رضعات. يبقى الشرط الأول أن يكون دون الحولين. فأي رضاعة بعد الحولين في المذهب هذه لا تحسب من الرضعات الخمس. قبل الحولين من الرضعات لابد من الرضعات خمس لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه قالت كان فيما أنزل الله عز وجل في القرآن 10 رضعات محرمات أو معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أي يتلى حكمهن لأن الآيات مش موجودة وهذه من نسخ إيش نسخ التلاوة لأن الحكم باقي ونسخت التلاوة يعني الآية الأولى العشر نسخت والخمسة مش موجودة نسخت لكن الحكم تبقى وهذا من النوع من أنواع النسخ الذي ينسخ التلاوة ويتبقى الحكم. المعتمد عندنا خمسة طبعا بعضهم خالف أبي حنيفة ومالك قالوا رضع واحدة تكفي وبعضهم قال ثلاث لأن جاء حديث أن المص والمصتين لا يحرمان فقالوا المص والمصتين لا يحرمان يبقى ما فوق المص والمصتين يحرمان فبعضهم قال بثلاث مصات وبثلاث رضعات. شيخ اقترض على داشة إيش؟ ما جاي أنت مستعجل ليه؟ وفي حديث آخر الإملاجة والإملاجتين لا يحرمان والإملاجة سنبين النفس اللي هو النفس اللي بيأخذه يعني يأخذ نفس ويرجع يأخذ تاني يرضع بنفس فقالوا وهذه تبين القدر يعني فبعضهم قال استدل بالإملاجة والإملاجتين والمص والمصتين بعضهم قال بفوق الاثنين لكن الصحيح المعتمد في المذهب وعند الحنابلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنه صريح لأنه بين حكم خمس رضعات معلومات. وأما هذه الأحاديث الأخرى فلا ليس فيها دلالة على أن العدد يكون فوق الاثنين ثلاثة فما أكثر لأن جاء التصريح في المنطوق والثاني ليس منطوقا جاء من المفهوم. يبقى الآن عندنا الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات معلومات. فما هم الخمس رضعات؟ العرف يضبطهن العرف الذي يضبط الخمس رضعات، بمعنى اولا الرضعة اذا رضع وضع الرضيع الثدي في فمه ثم رضع، قال اذا مثلا تركه لاخذ نفس او جاءه عطاس او جاءه مثلا كحه او جاءه اراد ان يعني يلتفت هكذا ثم رجع مره اخرى، كل هذه الهنات البسيطه هذه ثم رجع فالتقم الثدي مره اخرى، فهذه كله يعتبر رضعة واحده. حتى ان غفل يعني رضع فغفل يعني غفل قليلا جدا ليس نوم غفل ثم التقمه، كل هذه في الرضعة، فإن أخذه ثم تركه على هذه الحالة ورجع له تعد رضعة. كذلك العكس لو كانت المرضعة ترضعه ثم مثلا هي تحمله غفلت عنه مثلا تريد أن تفعل شيئا فاضطرت بحركتها أن هو يترك الثدي وهي تفعل شيئا سريعا ثم رجع الثاني، أو أرادت أن هي مثلا كان مثلا فتح الباب ورجعت ترجع مرة أخرى له، أو مثلا ترد على هاتف أو مثلا تفعل شيء، فكل هذه القطع البسيطة التي قطعته هو هذا لا يعد من يعني ورجع مرة أخرى إليه، فهذه أيضا تعد رضعة عرفا. فسواء كان القطع من قبله أو من قبلها بهذه الطريقة اليسيرة هذا يعد عرفا بأنه رضعة وتحسب هكذا رضعة، بخلاف لو حتى لو انتقل يعني قال أخذ الثدي فشرب ثم أراد تنقله للثدي الآخر، فهذا كله في الرضعة الأولى ولا يعد الانتقال من ثدي لثدي رضعة ثانية ما دام هو في نفس الرضعة، بخلاف لو رضع ثم نام مثلا نصف ساعة نام ساعة ثم قام فأراد أن يرضع هذه تعتبر رضعة ثانية. هذه كلها ضابطها كما بينا مسألة العرف سواء من جانبها أو من جانب الطفل. طيب لو شك بهذه الطريقة نحسب عدد خمس رضعات تكون معلومات كمية اللبن لا يعتد بها ما دام هو أخذ الرضعة ثم ترك، يعني مثلا رضع خمس دقائق أو ثلاث دقائق ثم ترك اكتفى ثم رضع بعد ساعة أو ساعتين هذه رضعة، في آخر ممكن يقعد يرضع ربع ساعة أو 15 دقيقة، المسألة كمية التي يرضعها، المهم أنه حسبت رضعة عرفا بأنه التقط ثم أخذ ما يكفيه ثم تركه مرة أخرى. أما الكمية التي تخرج فهذه حتى بعضهم قال لو قطرة التي خرجت وهي كفته ثم ترك يعتبر، لكن هي المسألة أن هو رضعات مشبعة له بمعنى أنه أخذه ثم تركه بدون أن تجبره على أن يتركه أو هو حدث له شيء فلم يكمل الرضعة، هذه هي معنى الرضعة. لو حصل شك هل رضعة، هذا السؤال لكم في القواعد، حصل شك هل رضعة خمسا أو أقل، وهل رضع في الحولين أم أقل، يعني مثلا خمسة أو أقل بسيطة متصورة، الخامسة جاء مثلا اليوم الثلاثون في الشهر فشك هل هو اليوم ده كان من الحولين ولا هو كان انقضى الحولين، فهل يعتد بماذا؟ أن نقول رضع خمس أو شكينا في العدد أو شكينا في الوقت، فما الحكم يا طلبة القواعد؟ رضع يقين. ايش هو اليقين؟ اليقين لا يزول بالشكل. طب مش انا ما كلمش في 4 على 3، طب انا بتكلم في يعني لا يحرم ام يحرم؟ لا يحرم اذا حدث شك سواء في عدد الرضعات او شك، يعني لا يحرم اقصد لا تكون امه من الرضاعه ولا يحرم. طيب لكن التورع مطلوب يقولون بعضهم عموما، لكن هو لا يحرم. الشرط الثالث لابد أن يصل اللبن في الخمس مرات أو الخمس رضعات إلى المعدة، وبعدين قال المعدة أو الدماغ، لذلك قالوا لو وصل اللبن لو شربه بفمه ووصل المعدة أو وضع اللبن في أنفه، أنفه ولأن أنفه لها فتح على الدماغ أو النزول إلى المعدة، فهذا كل يجزئ، لأن ممكن أنت الآن ولا ممكن لا يلتقط هو، يعني ممكن هي تفرق له الرضاعة كما يحدث الآن في اسمه إيه اللي بيسموها ايش برون هذه، فتفرغ له ثم يشرب منها فهذه رضعه خلاص، سواء هو التقط او هي فرغت له، فوضعت اللبن في فمه يعني المعده او وضعته في انفه وجاء للدماغ او جاء للمعده، كل هذا ممكن ينزل الى المعده، هذا شرط، اذا لم ينزل للمعده فلا تحريم، انه لن ينبت به لحم ولن ينجز به عظم حتى ولا يستفيد منهم، لذلك قالوا اذا جابوا الحقنه وفي لبن وحقنوه باللبن في العضل او في الوريد كما يقال هل هذا قالوا هذا لا على المذهب لا يجزي لا تكون رضعات لابد أن ينزل إلى المعدة لابد أن ينزل الحليب إلى المعدة أو إلى يخرج قال إلى الدماغ فلو لم يصل إلى معدة الطفل هذه لا تعد هذه رضعات الشرط الرابع أن يكون الطفل حي يكون الطفل حيا فإن أرضعت طفلا ميتا فلا تكون يا أمه من الرضاعة لأن هو المسألة سيتتابع لها أشياء بعد ذلك في المحرمين قالوا لا أثر الوصول هنا إلى معدة الميت لأن الميت لن يصل إلى معدته شيء حتى نضعت له اللبن ولن يصل غمات لن يصل إلى المعدة شيئا فقالوا هذه لابد أن يكون حي هذه أربع شروط للرضاعة الأصل فيها مسألة الحولين وخمس رضعات المعلومات ومسألة وصول اللبن إلى المعدة حتى يعتد بأن الرضعة قد حدثت المحرمية التي تنشأ الآن بعد هذه الشروط إذا تحققت في اللبن تحققت في المرضعة تحققت في الرضيع سيؤدي ذلك إلى تحريم التحريم هي لها ضابط المحرمة أو المرضعة يحرم أصولها وفروعها وحواشيها عشان الأهل المواريث يحرم في المرضعة الأصول والفروع والحواشي ويحرم في الرضيع فروعه فقط يبقى العلاقة الآن هتكون إيش المرضعة التي أرضعت أصولها وفروعها وحواشيها كل هؤلاء كلهم محرمين على الرضيع يعني أبوها وجدها فيما ومعاله وأولادها ومسافن وإخواتها وأخواتها كل هؤلاء محرم يبقى أصبحوا الأخوال أخواتها أخوال للطفل وأخواتها خالات أخواتها خالات وكذلك أخوالها هي وأعمامها هي أيضا للرضيع وأبوه وأصولها من في معاله وفروعها كل هؤلاء لهم نفس المحرمية مع هذا الرضيع التي رضعها يبقى أصول وفروع وحواشي لأن فيها فروع لا نستفيد في الفروع لكن خذ الضابط أصول وفروع وحواشي هذه كلهم محرم لهذا الرضيع والرضيع فقط فروعه فروع الرضيع فقط هو الذي فيه المحرمية إذن أب الرضيع يمكن يتزوج إيش الأم التي أرضعت لازم محرم ويتزوج أختها ويتزوج بنتها أب الرضيع ليس في المسألة أب الرضيع مش الـ مش الـ مش الـ زوج المرضعة سنبين الأب لأن زوج المرضعة أيضا أبا لهم كما سمعنا من الدليل أنا بعد الضوابط سأتي بالأدلة يقول الشيخ إن هو كنت سمع الضابط كده يعني إن هو الرضيع دخل في عيلتهم هم اللي دخلوا معنا نعم هذا صحيح لذلك قلت أصول وفروع وحواشي هذا لكن احنا نتكلم عن مال الذي سيحرم منه فروعه ولماذا الفروع انا هو نبته اصلا من المرأة ايش نبته من المرأة هو نبته منه هو نبته من المرأة طب فصل لي شويه عشان شويه هو خد لبنها طب كويس ما انا عارف خد لبنها طب ايش اللي فيها طب ايش اللي فيه بس هو طب ايش معنى الفروع يعني كانوا اللي بعديه فروعه منه هو فمن هي يعني تقصد تقول الان هو اللبن انتشر منه الى فروعه ولم ينتشر لاصوله لانه ليس انقطع المساله ما انا اريد هذه بس يعني ما انا فاهم انتم فاهمين بس اريد تفصيل شويه عشان مش فاهم يفهم يعني فالفروع فقط هي اللي سينتقل منه هو لنمائه هو الذي سياتي بالفروع فهو ما نبت منها سينبت ايضا من بعده فقالوا اذا الفروع فقط هي اللي فيها المحرمين ما فروعه اما اصوله وحواشيه لذلك اخوه يتزوج من بنتها ومن الام نفسها لارضعته والعكس ابن هناك ابنها ابن اللي هو اخ له يتزوج اخته وابوه هو ابوه الاصلي يتزوج المرضعه وتزوج بنتها كل هذا ليس فيه شيء يعني عشان تتصوروا الحالات يعني لانها بتحدث ان بيسال فيها المهم ان الضابط الان اصول وفروع وحواشي المرضعه تحرم واما فروع طبعا الدليل على ذلك حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها عندما جاءها افلح اخا ابي القيس افلح هذا اخو لرجل يدعى ابو القيس ابو القيس هذا كان زوج المره التي ارضعت عائشه رضي الله عنها وارضاها يعني هناك مرضعه ارضعت عائشه رضي الله عنها وارضاها زوج هذه المرضعه اسمه ابو القيس اخوه اسمه افلح فجاء افلح ليزور عائشه رضي الله عنها وارضاها فمنعته من الدخول فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أفلح أخا أبي القيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، وهذا كان بعد نزول آية الحجاب. فقلت والله ما آذن له حتى يستأذن، حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له، سألت عن أفلح أخا أبي القيس جاء ليستأذن، فقال لنا عليه وسلم زني له. فقالت إنه لم يرضعني، إن الذي أرضعني أبا القيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يداي إنما هو عمك فأدخليه، يعني أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي استشكلت عائشة، أرادت تبين إن الذي أرضعها أبا القيس، يعني أبا القيس زوج المرضعة، فقالت إن هو الذي أرضعني، يعني زوج المرضعة، لأن زوج المرضعة أبا لها كما قلنا أصول وفروع وحواشي، فهو أبا لا. فقالت إنما هو لم يرضعني، إنما أرضعه أخوه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عمك، فيبين لها بأن أخو الأب من الرضاعة، أخو الزوجة التي أخ الأم التي أرضعت يعتبر عما لها. فقال تربت يمينك أو تربت يداك أرضعيه، تربت يمينك أرضعيه في النوم هو عم لك. ثم جاءت أيضا حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، إنما يحرم من الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني ما كان من الولادة ما كان من الرضاعة. فإذا كان هو ولد فالعم يحرم والخال يحرم وكل ذلك يحرم، فكان أيضا من الرضاعة عم وخال وكل هؤلاء أيضا يكونون من الرضاعة. وكما جاء في حديث مسلم أيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. إيش معنى تربة يمينك؟ تربة يميني معنى اللغوي يعني ولا المعنى؟ أي معنى أقول لي يعني؟ التصقت بالتراب. جيد. طب إيش بقى هذا؟ كناية عن الفقر صحيح؟ يعني ايدك في التراب يعني فقر. طب ايش معنى مثلا يقول عائشه تربت، هل يدعو عليها؟ لا ما ليش تعني هذه كلمه ذكر اكيد زي كده لما حد يقول له ده بعافيه. اه بعافيه يعني تعبان، مش يعني بعافيه يعني صح. اه كلمه درجه تربت ايدك يعني تربت يمينك او تربت زي ربنا يبارك لك يعني. لا ربنا يبارك لك يعني هو ليس دعاء على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، يعني هو مما درج عليه العرب كما يقال قتله الله مثلا يعني أيضا. وإيش تاني برضو ممكن يقال في كلمات؟ لا الله يهديك ده دعاء لأن يأتي بكلمات العرب سكنتك أمك يا معاذ مثلا، الله يهديك جزاك الله، هذا دعاء حتى ما صحي يقال أصلا، أنت دعاء عليه بالخراب هذا ما يعني فتحناها كده ايضا قتله ايضا هو قالوا قتله الله او ما اشجعه مثلا، او بعضهم قال مثلا لا ام لا ابا لك لا ام لك ويل امك، كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويل امه لا ابا له قتله اشجعه. فهذه كل قالوا كلمات عند العرب كانوا يقصد بها فقط ايش سكلتك امك يا معاذ مثلا، كل هذه كلمات يعني ليس المقصود منها الدعاء عليه، ولكن هي لان طبعا كما قلت تربت يداك ارتخصت بالأرض أي افتقرت يمينك، يعني جاء كأنه دعاء بالفقر، وليس المقصود منها المعنى الحقيقي عند العرب، وهو اعتاد العرب على ذكر هذه كلازمات للكلام. طيب الآن بينا مسألة انتشار الحرمة ما بين كما قال المصنف يحرم على المرضع التزويج إلى من ناسبها، ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده، كانوا بين هذا الفروع دون ما كان في درجته أو أعلى طبقة منه، أي أن الحواشي والأصول لا تنتشر فيها الحرمة. طيب الآن في مسألة طبقة مسألة الرضاع، لو رجل عنده 5 مستولدات، يعني في يعني مستولدات؟ مرضعات يعني؟ رجل عنده 5 مستولدات، كيف يكون عنده 5 مرضعات؟ كيف يكون عنده رجل عنده ما شاء الله 5 مرضعات؟ ممكن يكون متزوج لأكثر من مرة وعنده توائم. لا ده 5 مرضعات دول نساء مستولدات، اي نساء اي نساء مستولدات يعني نساء ولدت او قبل لا مؤجر ايه يعني ترضع ليه؟ لا هو يملك عنده 5 مستولدات، مستولده اللي هي المراه التي اما ولدت فعندها لبن الان او قابله انها يكون عندها الولاده فعندها وعندها لبن، عندها يعني عنده 5 عندهم لبن، كيف يتاتى له المرضع واربع ازواج؟ ايش لا هو المرضع ملكه؟ لا ما هو زوجاته البنات مستولده مستولدة أو مستولدة؟ مستولدة مستولدة مستولدة مستولدات. يعني هو متجوزهم مثلا؟ ما انا عندي تفكها لي انتم، انا لو فكيتها انتهت. رجل عنده خمس مستولدات. اولا المستولدة يعني المرأة عندها لبن ترضع، فكان يبقى عنده خمسة. ماشي يا عم الملك، انت قول لنا الزوجات والبنات. بنات ايه؟ الزوجات مش تحتيه. هو خدها منه. طب وكمل، هو مش عارف يجيب اصلا. جاي هو في كده كده ممكن يتجوز اربعه. طيب الحمد لله فكينا يعني. طيب واحده في العده. امن هو ده بتاع الامياء اصلا. والله مش عارف هو ده اللي خمسه. قلنا خمسه يا اخوه، هو يعني عنده اربع زوجات وملك يمين. ام ولد، ام ولد عنده طب ايش احنا المساله هذه؟ لانه عنده خمسه الان، فالولد هذا راح رضع من كل واحده رضعه، رضع من كل امرأة رضع، صار هو أبا له وهن ليسوا أمهات. عشان هو متصورة المسألة، متصورة الرجل ربنا رزقه متزوج أربع وربنا رزقه بملك يمين، فهو عنده ما شاء الله مسألة الولادة شغالة، كل واحد عنده شغالة عنده ربنا، فراح فجاب ولد وراح معديه على الخمسة يرضع، كل هذا رضع رضع واحد. فالآن أصبح الآن هو أبا له عشان خمسة، قال ان هو خمسه، لان هو الماء واحد، لكن هما مش تحتاجش اللبن واحد في الخمسه، اللبن خاص به هو. فهو اصبح ابا له من الرضاعه وليس له ام منهم من الرضاعه. هذه صوره. طيب هو اربعه واحده رضعت اثنين في مصر. خلاص بقى احنا هنقعد نعمل، ما احنا بينا المساله، فرع زي ما انت كما تريد. بعد ذلك انا هذه مساله وصار صار ابا له ليه؟ عشان خمس رضعات للبن واحد منه طبعا. هو لا هو رضع خمسه من خمس، من خمس مستولدات، وهو لبن واحد في الخمسه، فاصبح هو ابا له من الرضاعه، لكن هن كل واحد منهم ارضعته مره واحده فليست اما له من. هو ما ينفعش تجمع احنا بجمع الزوج؟ لا طبعا، هو اتجمع بقى هو المحرم، لكن هم الان المراه لم ترضعه الا واحده، فكيف لبنها هي واحده، هي ليست ام له، لم ترضعه من عندها خمس، فلم تثبت المحرميه. بقى ما تفننوش فيها يعني، عشان احنا اديت له مساله هتبتدوا تخترعوا في المساله. المساله الثانيه اللي انا اختم بيها الفصل، انا كده مش هاتي بفروع بعد ذلك اصلا، ودي كمان في المتن مش من عندي انا يعني، الراجل اتى بيها في الشرح. قال ان هو عنده الان بنات واخوات مستولدات، الرجل عنده بنات، رجل عنده بنات واخوات ومستولدات ايضا، فاتى بطفل ورضع من البنات والاخوات. ها يعني مثلا اثنين واثنين مثلا، ايه ابو جد وعم قصدي جد، متصورين مساله. رجل عنده، رجل عنده بناته وعنده اخوات بنات، البنات عندهم لبن مستولد وعنده اخوات ايضا، فجاء بطفل ومرره على البنات وعلى الاخوات، اعتبر العدد رضعوا من هنا ثلاثه وهنا اثنين او خمسه من هنا وخمسه من هنا. ايش؟ طب انا اريحك انت، انا عارف انت عايز ايه. ماشي، عنده خمس بنات وجاب الولد ومشاهم على خمس بنات. لا يحرم وعم؟ لا يحرم. لماذا؟ وماله؟ حلو، هو ماله؟ ايوه. طب يحرم ولا لا يحرم؟ ناخد بالنسبه مش ماله واحد، اللبن ده مش ماله. طب موافقينه؟ موافقينه. اه موافقه؟ تمام ان شاء الله. طب ولو اخوات؟ برضه انه مش ماله. صحيح، لان هو لان المساله لابد تعصب بالامومه بالام، يعني هو ياتي من خلال الام، فتكون الام لا علاقه به، وهي الان البنت والاخت ليست موطوءه له، فبالتالي الماء ليس فيها. فهمتوا المساله جايه منين؟ طيب كيف يثبت الرضاع؟ يثبت الرضاع، خلي ما انتهي خلاص، يثبت الرضاع إذا كان الرضاع من الثدي لابد من شهادة، يقبل شهادة أربع نساء، لأن هذا لا يطلع عليه النساء، أربع نساء لا يطلع عليه إلا النساء. إذا كان لو شهدنا أربع نساء بالرضاعة من الثدي المرأة حرمة. أما كانت الرضاعة ليس من الثدي، كان وضع في قارورة أو وضع في شيء، وهنا لا تقبل شهادة النساء ويقبل شهادة الرجال، لأنه لن يطلع على العورات، فقالوا لابد أن تقبل هنا شهادة الرجال بأنه قد رضع من القارورة التي من عند المرأة، وهذه لا تقبل هنا، قالوا شهادة النساء وتقبل شهادة الرجال. يبقى الإقرار لابد فيه من رجلين في هذه الحالة، وأما إذا كان من الثدي فهنا يؤخذ بشهادة الأربع نساء. أرضعت صغيرا وشكت، هل أرضعته خمسا أو أقل، وهل وصل اللبن إلى الجوف أم لا؟ فلا تحريم هنا كما قلنا، حتى لو شكت في عدم وصول اللبن إلى الجوف، لو شكت في العدد تكلمنا، لو شكت أيضا في عدم وصول اللبن إلى الجوف، وهذه قد تحدث، لأن بعض الناس يرضع ثم تشك المرضعة، تقول والله ما أدري أرضعته اثنين أرضعته ثلاثة أرضعته أربع وما أدري، فهو إذا كان المسألة على الشك هنا لا يحرم. وكذلك إذا لم يتأكد بأن هناك مثلا رضع، فقالوا يعني لما جه رضع قبل أن يرضع أخرج وفي فمه اللبن في إحدى الرضعات، فإن شكت في ذلك أن اللبن لم يصل إلى المعدة، هذه الرضعة لا تحسب ويقل العدد ولا تحرم إذا كان دون الخمس. هذه الكلام في مسألة الرضاعة. أنا طبعا ما تعرضت لمسألة رضاعة الكبير إن هو ما أتى بها في المصنف، وهي ليس لها علاقة بالمعدة. ما أردت طبعا أنا أتكلم، طيب لسه ما خلصتش، طيب أنا أردت أن أتكلم فيها لكن خارج المتن وخارج الفروع، مسألة رضاعة الكبير. طيب احنا بعد ذلك عندنا فصل النفقة طويل ولازم ننتهي إن شاء الله النهاردة، أنتوا جالسين إن شاء الله. نفقة والحضانة عشان ننتهي معنا. لا مفيش يعني انا عندي سؤالين. انت انت كان عندك ايش؟ انت وقف. طيب طيب اتفضل بس سريعا عشان ندخل. لا سريعا، السؤال الاولاني ازاي لا نقبل ان اسمه ده ان اللبن يدخل الجوف ويخرج، لا نحسبها رضعه بنفس الوقت لو دخل الدماغ نحسبها رضعه. الجوف قالوا الدماغ او المعدة لانه واحد، لو دخل الدماغ يعني هيدخل خلاص هيستفيد منه، هو استفاد من الدماغ واستفاد من المعدة. لو دخل الدماغ لازم ينزل على المعدة، هو أولا طريقه من الدماغ ينزل على المعدة لابد. هيروح فين؟ قالوا هو لو حطه في الأنف ونزل كده لازم ينزل، لذلك انت لما تجيب قطرة حطها في الأنف بتطلع ساعات تحس بيها كده وتقوم نازلة في الحلق بعد ذلك وتنزل، صحيح؟ فهو لابد ينزل، لكن هو اعتبار بالمعدة عموما. هو ده مش باعش نخلي مثلا اعتبار مثلا اللبن عندما مثلا يمص وخلاص لا يا بولاد، ما هو قال من هو الضابط انبت اللحم وانشز العظم، كيف سينبت لحم وينشز عظم ان لم يدخل المعده ويتحول؟ افترض وضعه ثم اخرجه، يعني نظر فمه ثم لذلك كله لما تتاكد انه وصل للمعده لا يحسب. طب هو عبى بيه الفم ثم اخرجه تقيأه لا يحسب رضعه. بس لو نزل المعدة بعد كده استفرغه بعد كده خلاص، اذا نزل هنا بقى وتقيأ بعد ذلك هذه طبعا محل نظر، لكن هو اذا تاكد انه تغير، لما تقيأ انه متغير يعني حصل عليه تفاعلات في المعده وكذا رجيع، يبقى خلاص مفيش. بتحدث كتير ان الطفل بيرجع بيسموه القشط. ده القشط، هي غير تلك ترجيع، يبقى دخل المعده وحصل فيه نوع من الهضم ثم رجع تاني فيبان. السؤال الثاني، الرقيقة اسمها تحرم. طيب الراجل مات والأم تزوجت بأخر. الربيبة اللي هي بنت الزوجة. خلاص كده؟ الراجل تحرم على الزوج. آسف، تحرم على الزوجة. ففي اسمه ده هي الأم طلقت. أرضعت واحد أو واحدة. جيد، أرضعت واحدة أثناء زواجها الأول. الأول ومات وجوزها الثاني، ده طب أخته في الربيع برضه. ما هي امه اصلا ارضعت ايه؟ من راحه كده. لا لا لا لا، هي الام ارضعت بنت مش بنتها. طيب خمس ارضعات بعد كده الزوج توفى وتزوجت باخر، هل تدخل رضيع بالرضاعه؟ مثلا الحمل اجازه. انا عارف مش كده، قلت بشوف شاف هي الرضاعه لا انا هذا المشكله. نعم نعم، نتكلم في مساله المصاهره هذه. هل ما هي مش ما يحرم بالرضاعه يحرم بالولاده؟ ايش ما يحرم بالولاده يحرم بالرضاعه؟ هي امها من الرضاعه صارت ربيبه. انت دلوقتي تقصد يحرم على من؟ تحرم على من؟ على الزوج ولا بيبكم ولا زوجكم بنسائكم؟ ما هذه دي اللي انا بتكلم عنها. هذه هل هيحرم؟ هل هتدخل في حكم الرضيعه ام ايه؟ تقصد الآن زوج الأم؟ زوج الأم المرضعة يكون، لا مش زوج المرضعة، زوج المرضعة يكون أبا لل إذا تزوجها، أبا للمصاهرة للمرضعة؟ لا، خلاف الحنابلة لا تكون، لا يكون. فاهم مقصدك، أنا عارف فاهم مقصدك. هي أم أرضعت واحدة؟ انا بس عايز اجيب لك الدليل. انا عارف ان الحنابلة بيقولوا بيها خلاص، هي ام ارضعت طفل، يعني هي ارضعت طفله مش بنتها، ارضعت طفل، فبقت امها من الرضاعه، ثم تزوجت اخر، فهل الاخر ده يحرم عليها ام لا؟ صح. طيب احنا الكلام كله ان هذا ليس ماء بالظبط، هو مش هيحرم من ابوه هنا، هو مش لن يصير ابا، هيصير ربيب. لا، ما هي ربيبة هي من النسب. انا فاهم مقصدها. اصلا هي لو كانت بنتها كان هيحرم مش بالابوة، لكن بالغاصة هيحرم ان هو متزوج امها من النسب بالظبط. لكن هنا المسألة هنا رضاعة. فهنا هذه خلاف طبعا، وانا اعلم من الحنابلة، لكن هي انا بس بحاول اتذكر الدليل لمسألة التفرقة ما بين مسألة النسب هنا ومسألة الرضاعة. هو في دليل ايش الحديث؟ يحرم ايش؟ يحرم. طب فين النسب؟ ده مش نسب، دي مصاهرة. ولذلك الخلاف كله، لذلك انا قلت لك الاول يحرم من الرضاعة، يحرم من المصاهرة. اللي بين الرجل والمرأة مصاهرة وليس نسب. فهمني، ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. النسب اللي هو النسب الصلب. تمام. هنا المسألة هل يحرم من الرضاعة ما يحرم من المصاهرة؟ هم جمعوها بهذا الجامع. المرأة بالبنت، المرأة مع البنت. الآن أصل هي مش أمها من النسب. أمها من الرضاعة. طيب إيش اللي طيب؟ ايش اللي طيب؟ ام الرضاعه زي هم خدوها من من من انا بتذكرتها الان لما انا بتكلم الان، هم خدوها من عموم الدليل. لا، عموم امهاتكم. الله المستعان. هو الاختلاف اختلاف الايتين. ايوه، انا فرق النساء. هو اراد ان يلحق الرضاعه النسب بالمصاهره. هو الان انت الحديث عندك يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، صحيح؟ ده ليس بنسب. الحرمة الآن بين أبو زوج الأم يحرم عليها من المصاهرة، لأنه ليس بين زوج زوج. شو هذا الحديث الشيخ اللي بيقول به؟ هو بيقول بذلك يحرم من بالرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. هو ده الحديث اللي هو اخر جدا ده، إن هو هي لو ولدتها بقت بنتها بقى ربيبها، رضعتها بقت بنتها بقى ربيبها، فحرمت في الحقيقة. هو ده الدليل، مش بتاعت النسب، لا الدليل الحقيقة. ايوه، احرم من الولادة. هذا ما هو ده دليل الحنابلة. أيوة، يحرم من الولادة ناخد بيه عشان خاطر الولادة في كده تحريم. بس هذا الحديث فيه يعني ما ادري ثبوته، انا لا ما ادري ثبوته، لكن انا بتكلم هو خدوها من ايه اخرى، بس انا عايز اتذكر. الان بعموم عموم الامهات ايش؟ اقرا حضرتك الحنابله ولا الشافعيه؟ الحنابله. ربيبكم التي هجركم من نسائكم، لا ما هي دي مش ربيبتها. ما هي الربيبه المقصوده هنا في الايه النساء ربيبه النسب. هم ارادوا يلحقوا البنت من الرضاعة بالبنت من النسب. أمهاتكم التي أرضعنكم، بس ما هو حرمت عليكم أمهات. لا، سموها أم. لا، كويس، أحسنت. هات بقى اللي بعديها. وأخواتكم من الرضاعة. لا، قبليها، أنا آسف. هي أمهاتكم بعدين الأخوات. هذه هي. لا، هو قال ده الرد عليكم. قال إيش؟ حرمت عليكم أمهاتكم. صحيح؟ فرق من بين الأم. فرق. هما قالوا بالأول إيش؟ إنه دي من الأم. ثم فقالوا الآية التي بعدها قال حرمت عليكم أمهاتكم، ثم الآية التي بعدها وأمهاتكم من الرضاعة، فقصد أن الأم التي فوق غير الأم التي تحت. فلما جاء في الآية الثانية أنه نص على الأم الرضاعة، دل على عموم الأم اللي فوق لا يدخل فيها الأم بالرضاعة، يدخل فيها الأم بالنسب فقط. والله أكيد أنت مش فاهم حاجة. لا، بس أنا بكلمك هذا الرد على المسألة، لأن هم استدلوا بأن هنا عموم الأم. فقلنا إذا كان المقصود بالعموم لم يأتي في الآية الأولى حرمت عليكم أمهاتكم ثم في الآية التي تليها وأمهاتكم التي أرضعنكم، ففرق أن الأم لا تفصيل من عام لا لا ليس بتفصيل. ما أنا نقول إيش فيش حاجة اسمها تفصيل عندي. إيه تفصيل لما تقول إن هذا لو لم تذكر لما تضح المعنى لا. ليش قال ما هو قالوا أمهاتكم فوق كان يكفي ما يقولوا أمهاتكم من الرضاعة الله يهديك الآية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم. يبقى الأمهات اللي فوق إيش لا يشملهم الأمة التي أرضعت. ده هو لما فصل لما أتى بالأمهات ثم أتى في نفس الأمهات التي أرضعنكم دل أن الأم التي أعلى غير المقصودة بالأم الأسفل. فين هنا الدليل على عدم التحريم؟ هم قالوا بالعموم بمسألة العموم، فقلنا عموم الأم هنا ليس مقصودا، لا المقصود بالأم هي أم النسب. إذا أراد الربيب ربيبة النسب يبقى ليس المقصود هنا بعموم الأم، لأن لما أراد الشارع أن يفرق بين أنا الأمهات ثم أمهات الرضاعة، فدل ذلك بأنه إن أراد أن يدخل الرضاعة لابد أن ينص. جيد طيب نمت أنت طيب سافر ندخل في فصل النفقة. قال طيب هو طبعا المسألة معصوبة بحديث سالم مولى حذيفة رضي الله عنه وارضاه عندما جاءت البراءة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت انه سالم كان متبنى في زمن في وقت التبني فثم حرم الاسلام التبني، فقالت كان لما كبر سالم كان يتغير وجه حذيفة لما يدخل عليها، فهي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تساله ماذا تفعل، فاشار على النبي صلى الله عليه وسلم ان ترضعه. جيد فارضعته فحرم عليه فكان يدخل عليه. ف المسألة دارت على هذه المسألة كلها، هل يجوز يعني المسألة هل هذه أولا تخصص مسألة الحولين؟ فقلنا أنا أجمل في المسألة، مسألة الحولين ثابتة على ما هي بالأدلة بأن لابد من الحولين وأن الأصل بأنه لابد ينشز العظم وينبت اللحم، فما كان غير ذلك فهذا ليس برضاع. طيب ماذا نفعل في مسألة حديث سالم؟ إما أن نقول هذه وقعت عين أو وقعت وصف، وقعت عين هذه لا يقال بها في الفقه أو لا نقول، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له وقاع عين إلا يعني حاجة تخص عينا إلا في أشياء خاصة جدا في الشرع، فما أتى بدون النبي صلى الله عليه وسلم أن في وقاع عين إلا يعني في النوادر. تفهمين يعني وقعت عين وقعت يعني هذه خاصة بسالم فقط، هذه وقعت عين، وقعت صفة يعني من كان في وصف سالم يعمل به. فاستبعدنا مسألة وقعت العين، تبقى لنا هل هي وقعت صفة لأن من كان يعني في صفة سالم يفعل بها كذا. المذهب طبعا أن الإشكالية وضعت أنها ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت من تريد أن يدخل عليها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت ترسله إلى إحدى البنات أخواتها ليرضعنا فحتى يحرم فيستطيع أن يدخل، فكان هذا كان مذهب لعائشة. وإن كان ورد أن أمهات المؤمنين كانوا يعني يتكلمون لعائشة في هذه المسألة، يعني ما كانوا كلهم يجوزينها، كانت عائشة فقط التي تفعل ذلك، فأصبح أن عائشة فهمت بأن هذا جواز، أن من كان في هذه الحالة أن يعني لما أراد أن تدخله عليه أن تدخله. طبعا نبين أولا بأن المسألة حتى لا يعني دخل ما يدخل في دماغ الناس اللي هو بعض المتفكهين أن المسألة كيف سترضعه وفيها كشف عورات والتقم الساد، قلنا مسألة بسيطة وهينا مش محتاجة يعني نحن نتكلم فيها، لأن هي تستطيع أن تخرج اللبن في أي شيء في قارورة ويشربها، عشان حتى يعني بعض الناس لما ضعيف يعني ما أدري ضعيف عقل أم ضعيف إيش، لأن المسألة ما تحتاج لكبير يعني تفكر من هو غير متصور من الناس تكشف العورة حتى يرضع، تستطيع أن تستخرج اللبن وتضعه في أي شيء ويرضع منه. هذه مسألة مستبعدة. تبقى معنا الآن إما أن نقول هي وقعت وصف، وقعت وصف بمعنى من كان في حكم سالم يأخذ حكم. طبعا شيخ الإسلام ما أدري ابن تيمية ابن القيم يعني تعرضوا لهذه المسألة وقالوا بأن سالم حالته أنه كان متبنى، والتبني قد أبطل في الإسلام، فلو قلنا بحالة الوصف فلن تجد تبني الآن، فمعناه أنك لو قلت بأن سالم أنه كان متبنى على أن هو حالته كان متبني، وهي جاءت لتشكو هذه المسألة لأن الإسلام أبطل التبني، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها حل فأعطاه هذا. فقالوا إذا لو قلنا بذلك ولا يوجد تبني الآن فكأن لا يوجد تطبيق لهذه الحل، على أن وهذا لا نذكره الآن، هذا كلام لابن القيم أو لابن تيمية فيها. ومن قال لا المسألة ليست على التبني، أي رجل كبير يعني إذا أراد أحد أن هو يعني يدخله كما كانت عائشة تفعل فيرضعه، يبقى المسألة دائرة الآن على إما أنك أنت تقول في من حالته هكذا يعني حالته، أو تقول إن حالته التبني وقد أبطل التبني فتبطل المسألة، فأنت دائر بين هذه المسألتين حتى عشان تكون فقهيا صحيح، إن أنت صحيح أن ترد الحديث صحيح، ولا أن تقول إن وقعت عين لسالم، هي ليست وقعت عين، إما أن تقول وقعت حال وإن الحال كان تبني والتبني أبطل فلا تفعله الآن وتأخذ هذا الرأي، وكما قلت إما من رأي ابن تيمية أو ابن القيم ما أذكر الآن أو الاثنين يعني، أو تقول لا سأقول وقعت حال ومن كان فيه، وليس المسألة ترجع للتبني، ترجع للحاجة إذا أريد أن يدخل كما كانت عائشة تفعل هذه أنك، وهذه دائرة من الاثنين بس حتى إيه لن يعني نطيل هذه التلخيص المسألة فيها. طيب فصل في النفقة كده أصل الهدف ده هي أصل الهدف هو البضاعة لازم يكون حوالين، بقولنا لا ما الواقع بقولنا الأصل إنه لابد في الحولين، لكن لمن في هذه الحالة، ما أنا قلت الآن هو إيش قيدناها بوصف حالة، أراد أن تدخل أحد كبير مثل سالم عليها في البيت فترضعه حتى يكون محرم. كل حاجة كبير في لذلك هو الذي استدل بمنع المسألة هو كما قلت أنت المسألة إن هو لم يكن الرضاع ينبت اللحم ينشط العظم فلا يحرم على هذه القيود، لذلك قلنا والحديث موجود والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا، هو الذي قال لها ايه ارضعيه، ما هو انت ايش هتودي الحديث وين، ما اما انك هتقول الحديث نسخ طب ما عندكش دليل على النسخ، هتقول ما ولا في دليل على ابطال هذه الواقعة، فاما انك تجمع وتقول ان الاصل هو لابد ان هو ما ينبت اللحم هذا اللي يحرم، ولكن في حاله اذا كان كبيرا وارادت تمنعه يكون هكذا ترضعه، او تقول بقى بقول ابن تيميه ابن القيم بان المساله كانت على حاله التبني وقد ابطلت الحاله فتسد الباب اصلا من باب، لكن هو يرضع الكبير ده برضه هيبقى خمس رضعات اه برضه نازل. نعم طيب فصل في النفقه، قال ونفقة الأهل واجبة للوالدين والمولودين، فأما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة، والفقر والجنون، وأما المولودون فتجب نفقتهم بشروط الفقر والصغر والفقر والزمانة والفقر والجنون، ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يتقدم به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم الأدم والكسوة الوسط. وإن أعسر بنفقتها فلا الفسخ، وكذا إن أعسر بالصداق قبل الدخول. طيب هذا النفقة الأهل، النفقة الأصل في النفقة وهي كما سيأتي مقسمة على ثلاثة أقسام في هذا الفصل، النفقة من الإنفاق أو الإخراج أي إخراج المال، وهي لها ثلاث أسباب، النفقة لها ثلاث أسباب كما بينا، إما القرابة أو الملك أو الملك أو الزوجية، يعني النفقة على ثلاثة أسباب، إما بسبب القرابة كما سيأتي في الأصول والفروع أو الوالدان والأبناء هذه القرابة، وإما الملك كما سيأتي ملك اليمين أو ملك الدواب بهائم أو تكون الزوجية. السببان الأخيران اللي هو الزوجية والملك هذه في اتجاه واحد كما يقال، يعني لابد واجب على الزوج ولا العكس، وليست على العكس. يعني الزوج هو الذي ينفق على الزوج وليس عكس، وهو الذي ينفق على الملك الذي عنده، سواء ملك اليمين أو الجواري أو العبيد أو البهائم. أما الأولى والقرابة فهي متبادلة بين الأصول وبين الأباء والأبناء كما سنبين. فالآباء لهم وجوبا أن ينفقوا على الأبناء، والأبناء وجوبا في الحالات ينفقوا على الآباء. يبقى النفقة الأولى متبادلة، والثانية والثالثة غير متبادلة، ولا فرق في الأولى بين الذكور والإناث، لا فرق في مسألة نفقة الوالدين أو الوالد الوالدين على الأبناء ذكورا وإناثا، والعكس على الأبناء ذكورا وإناثا أن ينفقوا على الوالدين بالشروط التي سنبينها أيضا. خرج بالأصول والفروع سائر القربات، يعني الأخ والأخت والعم والعمة والخال وكل ذلك لا يجب علينا في المذهب، وأقول في المذهب لأن في خلاف أيضا في المذاهب الأخرى في مسألة هل يدخل غير الأباء والفروع في مسألة وجوب النفقة في القرابة أم لا. وكما سنبين أن هل المسألة الضابط في قوله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني هل المسألة ترجع للورث من يرث عليه النفقة أم لا. المذهب عندنا النفقة الواجبة في القرابة بين الأباء والأبناء فقط. القسم الأول نفقة القريب من الوالدين والمولودين. الدليل أولا على وجوب نفقة الوالدين أن لابد أن ينفق على الوالدين قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة، فهذه قالوا الإنفاق من المصاحبة في الدنيا، وقوله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا، صح؟ في إحسان وحسن الاثنين موجودين. وقوله صلى الله عليه وسلم أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وقال في رواية وولده من كسبه، فيبين بأن الولد من الكسب فيأكل الرجل من الكسب. أنتوا هتحتملوا ولا لا؟ لأن المسألة هتاخد معنا ساعة، فالآن أنتم معرضين الآن عشان ننتهي من هذا الفصل قبل ما أبدأ فيه النفقة وراء الحضانة حوالي ساعة أو ممكن ساعة لربع. إذا هتحتملوا نبدأ، إذا مش هتحتملوا خلاص نؤجله عشان ما يشق عليكم. ما هو الكل إيش؟ يعني أوجز في نصف ساعة مثلا النفقة ولا إيش؟ ولا أخذ أجزاء؟ أنتوا معكم متى؟ أنا ما أدري، مع النصف ساعة فقط ده كله بصري. يعني المسألة أنتم مخيرين، إذا أردتم نتوقف نتوقف. أنا بالنسبة لي حاولت أكمل إن شاء الله 11 مش مشكلة. طب الاخوه ساكتين مفيش حرج يا اخوه عشان ما اذا كنت على الاقل الشيخ نفسه حد يعمل لنا معكم مشكله فرح لوالدك فرح لنا انا مش مشكله بس ما حد مش معاني بس مع المزاجه. طيب ايش ارفع الحرج شيخ يعني هيبقى صعب. طيب انا نكمل وبعدين اللي عايز ينصرف لو وانت جالس جالس ولا ما ها لا لا لا لا شيخ شيخنا صعود المسجد؟ لا لا بالنسبة لنا لا المسجد لا.